الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل من السنة على أن التوحيد أول ما يدعى إليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: نعم، إنك تأتي من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وفي رواية لا وحي. أحسنت. وما الدليل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة هم الذين يدعون إلى ما دعا إليه من التوحيد؟ قوله تعالى: فهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أحسنت. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أين تفسير شهادة أن لا إله إلا الله في هذه الآية؟ أحسنت. إنني براء مما تعبدون هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات. لا إله إلا الله نفي وإثبات. أحسنت. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا. ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، فتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، أحسنت. قدم المؤلف رحمه الله بمقدمات عظيمة في وجوب التوحيد وفضله وفضل تحقيقه والتحذير من ضده والدعوة إلى التوحيد، ثم فسر التوحيد في الباب السابق، وشرع بعد ذلك يذكر أفراد ما يضاده، والشيء يتبين ويعرف بمعرفة ضده كما قال المتنبي: وبضدها تتبين الأشياء. قال: باب من الشرك، من تبعيضية أي من أنواع الشرك وأفراده، لبس الحلقة، الحلقة ما استدار من حديد أو غيره، والخيط ونحوهما كالخرز والتمائم، سواء لبس أو علق، يعني قد يعلق على أبواب البيوت أو على السيارات، فهذا يدخل هنا. بعضهم يعلق صورة كف، بعضهم يعلق صورة نعل صغيرة، وبعضهم يعلق شيئا من جلود الحيوانات من تماسيح أو غيرها، والناس يتفننون في هذا، وصور هذا النوع لا تنتهي، ويجمعها أن يلبس شيئا أو يعلقه ويتوهم أنه سبب لرفع البلاء أو دفعه. ورفع البلاء بعد نزوله، فيلبس الحلقة لتكون سببا في إزالة سحر أو عين أو مس أو مرض، ودفعه قبل وقوعه، يقصد أن لا يصاب بسحر، أن لا يصاب بعين، أن لا يصاب بمس أو مرض. وهذا من الشرك الأصغر، وموجب كونه شركا أصغر اعتقاد السببية فيما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا. القاعدة عند العلماء أن من اتخذ سببا لم يجعله الله تعالى سببا شرعا ولا قدرا فهذا هو الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد الاستقلال بالتأثير، وأن هذه الحلقة تؤثر بذاتها، وأن هذا الشيء يملك النفع والضر استقلالا عن مشيئة الله، فهذا شرك أكبر. الأسباب التي تؤدي إلى المقصود نوعان: أسباب شرعية وأسباب قدرية. فالأسباب الشرعية هي التي دل الشرع على نفعها كالرقية بالقرآن مثلا، فما ثبت نفعه بالقرآن أو السنة فهذه هي الأسباب الشرعية. والأسباب القدرية هي التي ثبت نفعها بطريق القدر كالتجربة وعادة الناس كالأدوية. فمن اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا ليس هو من الأسباب الشرعية والقدرية ففعله شرك أصغر. وقد ذكر المؤلف 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية هل هن أي الآلهة التي يدعون من دون الله كاشفات ضره، والاستفهام إنكاري. ففي الآية إبطال التعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. ثم في الاستدلال بهذه الآية لطيفة، وهي أن في هذه المعبودات من دون الله الأنبياء والملائكة والصالحين، فإذا نفي جلب النفع ودفع الضر عن هؤلاء فلأن يكون منفيا عن حلقة أو خيط أو تميمة من باب أولى. بقي أن هذه الآية في الشرك الأكبر، فكيف يستدل بها على شيء الأصل فيه أنه شرك أصغر؟ باب من الشرك لوس الحلقة والخيط ونحوهما يرفع البلاء أو دفعه، هذا الأصل أنه من الشرك الأصغر، فكيف يستدل بهذه الآية وهي في الشرك الأكبر على شيء الأصل فيه أنه شرك أصغر؟ نعم، تذلل الشركة الأكبر على الشركة الأكبر. نعم أحسنت. هذه طريقة الصحابة، جرى على طريقة الصحابة، فإنهم يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على رد ما هو من الشرك الأصغر، كما سيأتي في أثر حذيفة في آخر هذا الباب، وكما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما حين فسر قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فسرها بأشياء من قبيل الشرك الأصغر كما سيأتي إن شاء الله في موضع متأخر. إذا كان الشرك الأكبر مردودا فالأصغر أولى بالرد، لذلك جرت طريقة العلماء على استدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على رد ما هو من الشرك الأصغر. الدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: الواهنة. فقال: انزعها. الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، فهو اتخذ الحلقة بسبب الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث رواه أحمد، وفي إسناد الحديث ضعف. وقد سبق أنه إذا كان أصل الباب ثابتا بآيات أو أحاديث صحيحة فإنه يتسامح في ذكر الأحاديث الضعيفة اعتضادا لا اعتمادا، ولا يوجد باب من أبواب الاعتقاد بني على أحاديث ضعيفة. فإذا وجدت حديثا ضعيفا في شيء من كتب الاعتقاد فاعلم أنه من هذا الباب، من باب الاعتضاد لا الاعتماد، والباب ثابت بأحاديث صحيحة أو بآيات، يعني هو ثابت بأدلة أخرى. والمقصود هنا: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، المقصود تخويف الرجل باستبعاد حصول فلاحه. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد وحسنه محققوه. من تعلق تميمة علقها على نفسه أو ولده، والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على الأولاد لدفع العين، وكل ما علق بقصد دفع البلاء أو رفعه فهو تميمة. كل ما علق بقصد دفع البلاء أو رفعه فهو تميمة، كانت من خرز أو من خيط أو ورق أو غير ذلك. فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه بألا يتم الله له أمره. وهذا الواقع أن من يعلقون هذه التمائم هم أكثر الناس خوفا وقلقا، بخلاف المتوكل على الله المعتمد عليه، فهو منشرح الصدر لأنه أوى إلى أمر شديد لم يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا. ومن تعلق وداعة، الوداع أحجار تستخرج من البحر تشبه الصدف، يعلقونها على صدورهم يتقون بها العين. فلا ودع الله له دعاء عليه، أي لا جعله الله في داعة وسكون. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه يدل على حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. حديث رواه أحمد وقوى إسناده محققوه، وهذا مطابق لما ترجم به المؤلف من أن هذا التعليق من الشرك. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده ضعيف لكن معناه صحيح، ويشهد له الحديث الذي قبله، وهو يدل على أن التعليق من الشرك. نعم. قلتم حديث الذي رواه أحمد صححه محققون؟ نعم، حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وقوى إسناده محققوه. والذي قبله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواه أحمد وحسنه محقق المسند. نعم. السلام عليكم. أحسن الله. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأكبر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر، أو قال: قلادة إلا قطعت. عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والدولة الشرك. رواه أحمد وأبو داود. عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. ورقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يضعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. روى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وعيد القرآن. نعم، أحسنت. هذا باب أراد المصنف فيه أن يبين حكم الرقى والتمائم بذكر ما ورد فيها من الأحاديث والآثار، ولم يصرح في الترجمة بالحكم، لأن من الرقى ما ليس بشرك، فالرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، والتمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو مختلف فيه بين الجواز والمنع، لذلك لم يصرح في الترجمة بالحكم. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله، والفرق بين الرقى والتمائم أن الرقى ملفوظة والتمائم تعلق. فالرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، العوذة اسم لما تطلب به الحماية، فالرقية العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة، وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق كما سبق أن الرقية عوذة ملفوظة، والتميمة عوذة معلقة. ثم هذا التعليق قد يكون تعليقا حقيقة بأن تجعل قلادة مثلا، وقد يكون تعليقا حكما، فلو مثلا وضعها تحت وسادته فهذا يشمله اسم التعليق. وقد ذكر المؤلف تحت هذا الباب 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وثر، أو قال قلادة، إلا قطعت. متفق عليه. وقد كانت العرب تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين، العرب كانت تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، وهذا دليل حرمتها. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. الرقى في الحديث محمولة على الرقى الشركية، لأن أل فيها للعهد، والمعهود في الجاهلية هو الرقى الشركية. أما الرقى الخالية من الشرك فإنها جائزة، يدل لذلك ما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. والتمائم في الحديث محمولة على التمائم المشتمية على شرك، كمن تعلق حلقة أو خيطا أو خرزا لرفع بلاء أو دفعه. وأما إذا كانت من القرآن أو الأدعية النبوية فهذه محل خلاف، ليست من الشرك لكنها محل خلاف، هل هي جائزة أو ممنوعة؟ قال الشيخ حافظ الحكمي وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. ورجح المانعون مذهبهم بالعمومات كحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، تميمة هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم. وكذلك بسد الذرائع، لأنه قد يستغل هذا أصحاب الخرافات، بل قد استغلوه فصاروا يضعون شيئا من القرآن ويخلطونه بغيره من الألفاظ الشركية، ويقطعون أحرف القرآن. فمن أوجه المنع سد هذا الباب. ثم قد يدخل بالقرآن في بعض الأماكن التي ينزه عنها القرآن، إذا كان تعلق تميمة فيها قرآن فقد يدخل بعض الأماكن التي ينزه عنها القرآن، خاصة إذا علق على الأطفال، فهذا وجه المنع. والقول الآخر الجواز، واستدلوا بأنه استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكيل إليه، قالوا فهذا تعلق القرآن، وأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها. وجمهور من أجازه أجازه بعد نزول البلاء لا قبله، وعلى القول بالمنع الذي يؤيده سد الذرائع فلا يقال إنها من الشرك، هو سبب مشروع لكنه وقع على صورة غير مشروعة، فلا يقال هو من الشرك بل يقال هو ممنوع. وأما التولة فهي كما قال المؤلف شيء يصنعونه أو قال يضعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهي من السحر وهي شرك ليس فيها تفصيل، ليس فيها التفصيل الذي في الرقى والتمائم. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكيل إليه، رواه أحمد والترمذي وحسنه محقق المسند لشواهده. ومن وكل إلى غير الله هلك، فهذا يدل على حرمة التمائم الشركية. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. والوتر هو حبل القوس، ومعنى تقلده جعله قلادة على عنق الدابة، وكذلك كانوا يفعلون، يجعلونه قلادة على عنق الدابة يزعمون أنه يمنع العين. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن تقلد وترى دليل على حرمة هذا الفعل بل على أنه من الكبائر. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال من قطع ثنية من إنسان كان كعل رقبة، أي ثوابه مثل ثواب من أعتق رقبة. والسادس قول إبراهيم النخعي كانوا يعني أصحاب مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والكراهة في عرف السلف تطلق على الحرمة. نعم. ثم قال وفقه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء يقصد ما كان معروفا في الجاهلية، وإلا فالمصنف نفسه بيّن في الباب أن الرقى والتمائم منها ما ليس بشرك، وهذا الذي سيأتي في المسألة الرابعة والخامسة، فالمقصود ما كان معروفا في الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. المقال الرابع أن رقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب يعني العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله المسعود. نعم. بارك الله فيكم. نعم. الذي يضعون بعض الآيات في واجهة البيوت يعني فيما داخل البيوت، هل هذا من بلا حديد أو داخل بلا حديد؟ هذا تعليق على مداخل البيوت على الأبواب من أجل دفع العين، هذا يدخل في التمائم، يدخل في التمائم فيكون ممنوعا، يكون ممنوعا، يدخل في من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، كما سبق باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يدخل في ذلك التعليق. فما يعلق على أبواب البيوت أو على السيارات، بعضهم يعلق صورة كف، وبعضهم يعلق جلد ذئب، بعضهم يعلق عين ذئب، وبعضهم يعلق رأس ثور أو نحو ذلك، والصور لا تنتهي، هذه كلها ممنوعة، كلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق ثنية فلا أتم الله له. نعم بارك الله فيكم. بارك الله جزاكم الله. ما معنى قولي أن رؤية بالكلام الحق من العين مفهوم ليس من ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، فالرقية بالكلام الحق ليست من الشرك، ليست من الشرك إذا رقى بالقرآن أو بالأدعية النبوية مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، فهي ليست من ذلك، يعني ليست من الشرك. شيخنا؟ نعم شيخنا. الله يكرمه. هو دائما قال فضل الزواج من قطع ثنية بين الإنسان. نعم. هل هذا يعني ثابت بهذا الأثر أم يعني والمقصود به؟ هو يشير إلى أثر سعيد بن جبير، من قطع ثنية من الإنسان كان كعد رقبة، فثوابه ثواب من أعتق رقبة مملوكة، لأنه كأنه أعتق يعني كأنه حرر قلبه من الشرك، فكان ثوابه من جنس عمله، فكأنه أعتق رقبة مملوكة. الله أعلم. بارك الله فيكم. جزاكم الله. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم.